يختار أبا هريرة أبا هريرة دائما؟ لا، كان يختار عمر، كان يختار أبو بكر الصديق، ما كل موجودون اختار اللي المقدس لنت، لأنه بيتعاونوا على العلم. ده بيحضر مرة يوم وروح يشتغل في السمك يوم، خليك مع نفسك، ولا يحضر يوم وهكذا. تسير المسألة على العلم كده يمشي، إنما دائما في الوظيفة في الوظيفة في الوظيفة، ما فيش علم القلب يقص والجهل يزيد والعلم يقل. طب إلى متى؟ احنا طول السنة ما شاء الله محاطين، ما فيش شهر نستريحه، ولا يعني شهر رمضان تزيد الأشغال والوظائف والأعمال والمهن والحرك شهر رمضان. طب احنا الآن اهو داخلين على العصر الأوائل من الحج، تحتاج مننا تشميل أيضا. هنشوف العصر من الحج إن أشغالها تكثر والحرفة تكثر والمهن تكثر، وفرصة ضيع من الناس، فرصة عظيمة لا تعوض، خير أيام الدنيا الأيام العصر الأوائل. فانظر كيف المقداد وعلي تتناوبان العلم. طيب عمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل طيب وكلوا له استحياء ولمكان فاطمة رضي الله عنها، لمكان ايه فاطمة رضي الله عنها، وهذا من الحياء المحمود. ما أردش أن يسافر النبي عليه الصلاة والسلام يعني. ولو اضطر الإنسان يا إخوة ولم يجد وكيلا يسأل يسأل، لكن مش لازم بتصريح العبارة، ممكن بالتلميع. قد يضطر أحدنا أن يسأل صهيره مثلا في قضية مثل هذه، ممكن. هل يمتنع عن الاستفادة؟ لا، ما يمتنعش، ما يمنعوش الحياة، يستفيد إن لم يكن إلا بأن يسأله مباشرة وشمالة بس. وإن كان التلميح يغنى عن تصريح يلمح، وإن لم يصح إلا بالتصريح يصالح. ليه؟ لأن الحياء لا يمنعنا، ينبغي أن لا يمنعنا من التفكر في الدين. قال فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله وقال فيه الوضوء عند الدكتور عبد الله الآن فيه الوضوء. الوضوء يعني مبتدأ وفيه هي الفرق أحسن، متفق عليه. طيب إعراب ثاني، هو الطهور ماء الحين ميتا، هو الطهور ماء من شعرها عند محمد بن علي. هو انتوا الليلة عند الدكتور عندك وتبتدي عند المرادة. بسم الله. هو مبتدأ أول خلاص؟ انتهينا. هو الطهور ماءه، طهور ماءه ايه؟ مبتدأ ثاني. أبو ماءه خبره. طب عايزين خبر من المبتدأ الأول. الجملة أيوة، الجملة هذه الأخيرة في محل رفع خبر مبتدأ عند عصام بلاش مراد. قل هو الله أحد، هو الله أحد، قل الوحيد وبعدين هو عايزين هو الله أحد. نفس الإعراب ده اللي مر معنا في حديث، هو طور معه نفس الإعراب، هو الله أحد. طب عند أحمد الرفاعي هو الله أحد مع كل، بالنسبة لكل هنعرفها ايه؟ مطول القول في محل نص، خلاص مفعول به، واضح؟ مطول القول عرفنا يا دكتور؟ في حاجة في اشكال؟ يعني عايز تعيدها تاني؟ ما هي واضحة اصلا يعني. قل احنا قلنا ايه؟ هو واحد واحد، عرفنا اعرابها. طيب بعدين عايزين نعرف علاقة الجملة دي مع كل. العلماء يقولون الجملة هذه التي عرضناها حطها بين قوسين كده واعمل عليها في محل نص مفعول به، مقول القول، مقول ايه القول، يعني قول انت يا محمد صلى الله عليه وسلم. الجملة التي بعدها الأحدية بالله عز وجل. كل هو الله واحد. معنا يا أخوان؟ قال فيه إيه؟ الوضوء عند أخينا عشر تمام. اعرف فيه الوضوء إيه؟ إيه؟ ها؟ فيه الوضوء. أصلها؟ الوضوء فيه. أصلها كده الوضوء فيه. بس تقديم محط التأخير يفيد الاختصاص والقصر. معنى فيه الوضوء العرب من الأمور البلاغية يقدمون الجار والمجرور بارك الله فيكم وهو يستحق التأخير دائما يقدمونه لأغراض ولله الأسماء الحسنى فدعوه جار والمجرور مقدمة ولله ما في السماوات وما في الأرض جار ومجرور مقدم وعلى هذا المنوال طب إياك نعبد وإياك نستعين أصلها نعبد إياك ونستعين وإياك قدم ما حق التأخير ليفيد الاختصاص والحصر هذه أمور اسمها إيه؟ بلاغية أبواب في علم البلاغ فقال في الوضوء متفق عليه يعني يوجب الوضوء ولا يوجب ايه الاغتسال لكن فرضنا يا اخوه ان المني ده دايما دايما مستمر ما بيخرجش من اجل شهوه ولا نظر ولا مداعبه ولا تفكر حكمه حكم سلس الارض يتوضا لكل صلاه معنى التوضع له للصلاة استمر وضوء لا ينفقد زي دم الصحابة عند المرأة عفا الله ورحمه وعفا نساءنا ذكرنا إذا الآن المدي هذا نحن قلنا يا إخوة في مدي قد يخرج من رجل لكن بلا شهوة سبب مرض برد ضربة في ظهره والعياذ بالله ينزل عليه المدي دايما دايما عفا الله يا له عناد لكن ايش حكمه في باب الطهاره يعمل ايه؟ ده كل شويه يغتسل لا لا يوجب هذا الاغتسال المني الذي يوجب الاغتسال الذي يخرج في اليقظه بضبط وشهوه وفي النوم مطلقا خلاص؟ الذي نفسه يخرج لسبب مرض سبب برد شديد وجع في الظهر اي عيله من العيله ما بيخرجش اذا نعامله معامله ايه؟ سلس البرد والاستحاضه وانفلات الريح وما الى ذلك. بارك الله فيك. خلاص انما المقصود كنت رجلا مدان إيه؟ يعني بسبب شهوه بسبب نظر بسبب تفكر ومداعبه وما الى ذلك. طيب وسياتي ملحقات لمساله الوضوء احنا الان هيوجب الوضوء هذه واحدة إذا خرج إيه بشهوة ومداعبة وما إلى ذلك هيوجب الوضوء طيب الملابس إيش حكمها نتكلم عليها طيب هل يغسل فرجه أو ما يغسلش هل يغسل الفرج والأنثيين والخصيتين أو ما يغسل كل هذه سنتعرض لها إن شاء الله يقول عن علي عليه السلام قال كنت رجلا مداء بزينة إيه ضرار صيغة مبالغة من المال كم صيغ المبالغة عند الشيخ محمد عمرو سبعة أو واحدة أو ثلاثة تذكروا لنا صيغ المبالغة عند محمد ها فعول فعال مفعال إضراب مفضال فعيل أحسنت كريم رحيم عظيم فعل فعل فهم فلان فهم فلان لطم لسن الى اخره كم هي؟ طيب لو بحثت مظنك والسالفه هتجيب سيره ان شاء الله على يقين من هذا طيب يقول